بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: ومن الكتب في هذا الموضوع، اكتفى الشيخ بخمسة كتب أو ستة، وإلا قد ألف أهل العلم كثيرا، وذكروا أن أول من ألف في هذا مقاتل ابن سليمان، توفي سنة 150، كتابه مطبوع، وهكذا أبو هلال العسكري له الوجوه والنظائر لكنه معتزلي. قال: ومن الكتب في هذا الموضوع، كتاب أبي بكر محمد بن الحسن النقاش الموصلي، كتاب أبي علي بن البنا هو الحسن بن البنا المقرئ الحنبلي، الوجوه والنظائر للفاضل كتاب العزيز لابن عبد الله الحسين ابن عبد الله الحسين الدامغاني، بعضهم يصوب أن اسمه أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الدامغاني، توفي سنة 487، كتابه هذا مطبوع، وكتاب النقاش أيضا مطبوع. كتاب أبي الحسن علي بن عبيد الله بن الزاغوني البغدادي الحنبلي، قد يكون هذا هو شيخ ابن الجوزي، ينظر عنده اعتزال. نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي، وقد جمع أجود ما جمعوه في مختصر، يعني كتابه هذا أجود ما جمعوه الوجوه والنظائر، وذكر الأربعة الكتب التي قبله في مقدمته، لكنه فاته جماعه. وابن الجوزي يقول: بعد أن ذكر الأربعة لا أعلم أحدا جمع الوجوه والنظائر سوى هؤلاء، وقد جمعه سواهم. فاته كتاب أبي هلال العسكري. قال: الوجوه النواظر، يعني الجميلة البهية في الوجوه والنظائر لأبي الفرج بن الجوزي، ذكر فيه وجوه الآيات المفسرة في مجلس الوعظ ونظائرها، وفي غني عن كل كتاب صنف في ذلك، الظاهر أنه نفس المختصر للكتاب السابق. وبعضهم يسميه منتخب قرة العيون النواظر، يعقوب بن رجب ذكره في ذيل طبقات الحنابلة الثاني 490، فقال إنه مجلد ومختصر لكتاب نزهة العيون النواظر. فالظاهر أن هذا الكتاب مختصر للكتاب الأول، أما الكتاب نزهة الأعين النواظر فهو مطبوع موجود، موجود في المكتبة الشاملة وغيرها. نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر. والسيوطي ذكر له كتاب في هذا سماه معترك الأقران في مشترك القرآن، معترك الأقران في مشترك القرآن، ذكره في الإتقان. معترك الأقران في مشترك القرآن. قال انظر كشف الظنون. وقريب من هذا كتاب بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي، اكتبوا الهمزة حق الألف علامة المد، صاحب البحر، صاحب القاموس المحيط. كتاب نفيس، نفيس جدا، فيه هذا الموضوع وغيره. في موضوع الوجوه والنظائر والمفردات عموما يتكلم عنها عموما. فلهذا يدخل أيضا في هذا الموضوع كتاب الراغب المفردات، وإن كان ليس خاصا بهذا الموضوع لكن استفاد منه في بعض المواضع مثل كلمة هدى. قال الشيخ إلا أنه جعل المجلد الأول منه كمقدمة يذكر السورة وهل هي مكية أم مدنية وعدد الآيات، وعدد الآيات والحروف فيها، والحروف فيها يذكر عدد الآيات وعدد الحروف في هذه السورة وأسماء السور، أسماء السورة كم لها من أسماء. كتاب نفيس. ومقصود السورة إجمالا صوبها، مقصودة ليس مقصورة، يعني السورة تتكلم عن إيش من مواضيع. وهذا جيد لا سيما في السور الطوال، استفاد منها. وربما الناسخ والمنسوخ وهكذا، وهو في غاية النفاسة. بصائر ذوي التمييز كتاب نفيس 6 مجلدات. إلى هنا بارك الله.